الولي إلى حقه وليس إلى حق موليته. الأصل النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا نكاح إلا بولي، وأن المرأة لأنها تحتاج إلى من يكون معها لينظر في مصلحتها فتحتاج إلى ولي، فهذا الولي المطلوب منه ماذا؟ أن يتقي الله في موليته وأن يحرص لها على الزوج الصالح التقي الذي يسعدها وينظر في مصالحها في المهر في السكن في كذا، يضع الشروط. المهم الولي هذا يدير بال على المرأة. لا صار الولي هذا مو دار بال على نفسه، يقول له يلا ايش رايك اعطيك بنتي تعطيني بنتك، تعطيني اختك واعطيك بنتي، يعني يكون تبادل، يكون تبادل، يعني اعطيك تعطيني. فنظر الى مصلحته لا الى مصلحه موليته، فهذا يسمى نكاح الشغار. لذلك شبه بمولي الكلب لانه اضر بموليته التي كان يجب ان يعتني بها وذهب الى الاعتناء بحاجته ومصلحته هو، فسمي هذا النكاح نكاح الشغار. ونكاح الشغار على قسمين، اما ان يكون بدل بدون مهر، واما ان يكون مع مهر. بدون مهر راس براس، زوجني اختك وزوجك اختي، زوجني بنتك وزوجك بنتي، زوجني بنتك وزوجك اختي، راس براس بدون مهر. وهذا حرام بالاجماع وباطل بالاجماع، اللي هو نكاح الشغار. وذهب بعض اهل العفو الى انه يصح لكن يلزم تدفع المهر، لكن الصحيح الذي عليه جماهير اهل العلم انه لا يصح، فاسد اذا كان بدون مهر. وجاء الحديث صريحا ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار صلى الله عليه وسلم، وفسره نافع بانه اللي هو احد رواه الحديث مولى بن عمر انه ان يزوجه ابنته، هل ان يزوجه ابنته بدون مهر، هذا الشغار. طيب ان كان مع مهر، ان كان مع مهر زوجني ابنتك واعطيك ألف وزوجك اختي واعطيك ألف او ألفين، المهم مع مهر تبادل لكن مع مهر. فهنا اختلف اهل العلم، فذهب كثير من اهل العلم الى ان هذا ليس بشغار، طالما في مهر ليس بشغار، لان الشغار هو الذي يكون بدون مهر، اما اذا كان مع مهر فلا باس. واختار بعضهم منهم ابن تيميه وهو اختيار شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله ان الشغار محرم ولو كان مع المهر، ولو كان مع المهر. قد ثبت عن معاويه رضي الله عنه في خلافته ان العباس ابن عبد الله بن العباس رضي الله عنهم هو وعبد الرحمن الحكم قال زوجني ابنتك وزوجك ابنتي ومهر هذه كذا ومهر هذه كذا. فلما علم معاوية وهو في الشام وهم في مكة أرسل إلى والي مكة أن افصل بينهم، أن ما أبطل هذا النكاح، أمر بإبطال هذا النكاح، قال لأنه شغار، لأنه إيش شغار، مع أنه كان إيش بمهر، فجعله معاوية شغارا رضي الله عنه ولم يخالف في ذلك. وهذا اختيار شيخ ابن تيمية أن الشغار محرم وفاسد ومفسد للعقد ولو كان معه مهر. لماذا؟ قال لأن الولي نظر إلى مصلحته ولم ينظر إلى مصلحة موليته، وإنما نظر إلى مصلحته هو الشيخ. والأصل أن يرعى مصلحته، تبي تزوج روح تزوج الله يوفقك، لكن لا تستغل بنتك أو أختك أو خالتك أو أمك أو عمتك حسب موليتي اللي هو مسؤول عنها، لا يستغلها في مصلحتي نفسه رأس براس زوجني وزوجك وكذا. وهذا الأظهر والعلم عند الله أن الشغار محرم ولو كان معه مهر، لكن إذا كان بدون شرط، وهذا قد يحدث أحيانا، واحد يتزوج أخت صاحبة أيضا صاحبة يجي يتزوج أخته مثلا بدون شرط بينهما، الشغار يكون بشرط زوجني وزوجك عطني واعطيك، اما اذا كان بدون شرط لكن جاءت هكذا موافقه قال والله بتقدم حق اختك فلانه، قال والله ابركها ساعه انا بعد اختك فلانه، فاذا رضيت هذه ورضيت تلك

حاط مبلغ طالب بس بونس نفسي مدة شهر شهرين كذي يعني لأني بروحي وضايق خلقي وكذا. جت شهرين بعدين أطلقها. قال لي عناونا شو صير فيك؟ ما تضايق؟ أنا بعضنا حدث قال أذبح، بعضهم قال أضربه، بعضهم قال لا أكلمه أبدا. ويعني ردود أفعال الناس تدل أنهم غير راضي، وهذا هو الأصل، أن أحد ما يرضى بهذا، هذا عبث ولا أحد يرضاه لأهله، فكيف يرضاه للناس؟ وما أجمل قول النبي صلى الله عليه وسلم ما جاءه الشاب ويقول له يا رسول الله ذلي بالزنا، قال أترضاه لأمك؟ قال لا. قال وكذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم. أترضاه لأختك؟ قال لا. قال وكذلك الناس لا يرضونه لأخواتهم. وهكذا. وإذاك نقول لهذا الذي يريد أن يتزوج بنية الطلاق، أترضاه لأمك؟ أترضاه لأختك؟ أترضاه لابنتك؟ فإذا قال نعم أرضى، هذا يعني مخالف للواقع، يعني يضحك على نفسه، يعني أحد يرضى أبدا. فالصحيح أن الزواج بنية الطلاق لا يجوز، محرم، ولكن هل يفسد العقد أو لا يفسد؟ الصحيح لا يفسد العقد لكنه حرام، لا يفسد العقد لكنه حرام لا يجوز، لأنه وقع فيه غش للمرأة التي تزوجها بنية الطلاق، خاصة ما يفعله بعض الناس أن يتزوجها بنية الطلاق، خاصة في الغرب يعني خارج البلد، يكون مسافرا مثلا في مصر، في السعودية، في لندن، في أمريكا، في استراليا، في كوريا، أي ديرة، هذه الديار تزوج امرأة بنية الطلاق، سواء كان لأجل أن يتمتع بها خلال فترة دراسته أو خلال فترة عمله، أو أن يحصل جنسية البلد من خلال هذه المرأة أو كذا. تصور هذه المرأة علمت بعد ذلك أنها كانت مجرد لعبة، أنه استغلها بهذا الزواج أو كذا. هذه بعضهم ذكر، صلى الله عليه بصحة الكهنة ما حضرته، لكن بعضهم يذكر أن بعض النساء ترتد عن دين الله تبارك وتعالى. هذا الإسلام هو عبث، يعبث بأعراضنا، ما أخذ يتمتع فيني وبعدين يطلقني، وآخر شيء دريت أنه متزوجني لأجل أن يطلقني، أجل أن يستفيد مني، إما بجنسية وإما بتمتع جسدي خلال فترة التواجد ليحصن نفسه. هذا لا يجوز، هذه أعراض. فإنسان إما أن يتزوج بنية الاستقرار، إما لا يتزوج، هذا الأصل في الزواج. والفرق بين النكاح بنية الاستقرار والنكاح بنية الطلاق، الفرق بينهما أنه ما هو الأصل، ما هو الأصل؟ نحن كلنا لما تزوجنا، واللي ما تزوجوا غير مخاطبين بهذا، لكن راح تشوفون إن شاء الله، كلنا لما عقدنا زواجنا قلنا أثناء العقد فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، هذا أمر طبيعي جدا. ما في واحد تزوج إلا في باله أنه إذا لم تستمر الحياة تستقل الحياة يطلق. فالطلاق أمر طبيعي وهو حل، وإن يتفرق يغني الله كلا من سعتي، لكن الأصل أنا ما أتزوج عشان أطلق، الأصل الزواج عشان أستقر وأستمر، وهذا الأصل في الزيجات، يستمر معها إلى أن يموت أحدهما أو يموتا جميعا، هذا الأصل في الزواج. فالطلاق أمر طارئ، خلنا نقول نسبته 5% ونسبة 95% الاستمرار بالزواج، ولهذا دفع المال وبنى البيت وأنفق وأحسن العشرة لكي تستمر الحياة الزوجية، بعكس الذي تزوج بنية الطلاق، الطلاق 95% الاستمرار وارد 5%، فنقول 95% منهم راح يطلقون و5% راح يستمرون، عكس الزواج المعروف 95% راح يستمرون، 5% راح يطلقون. فرق بين هذا وهذا عظيم. فالصحيح أن الزواج بنية الطلاق محرم، أنه فيه شيء من الغش، لأن فيه شيء من الغش لهذه الزوجة ولأهلها. نعم. أو يتزوج الغريب بنية طلاقها إذا خرج، أي من بلده، أو يعلق نكاحها. طبعا عفوا، قبل هذا، البعض يستدل بالزواج بنية الطلاق بفعل الحسن بن علي رضي الله عنهما. الحسن ابن علي رضي الله عنهما اشتهر بأنه كان مزواجا، حتى ذكر بعضهم أنه تزوج 60 امرأة. حسن بن علي بن أبي طالب قال تزوج 60 امرأة زين، وكان ملولا يعني ما تقعد معه فترة يطلقها. قالوا إذن زواج الحسن كان بنية الطلاق. نقول أولا نحتاج إلى إثبات هذا الأمر، وهو أن الحسن بن علي كان مطلقا، هذا مشهور في كتب السير، لكن ليس هناك إسناد صحيح لهذا الأمر أن الحسن بن علي كان كذلك، وإنما يذكره أهل السير والتواريخ أن يكتبون أن الحسن كان كذلك، كان مطلقا، حتى قالوا زوج 60 امرأة، حتى قالوا أن عليا رضي الله عنه كان يمر على أحياء العرب يقول لا تزوج الحسن فإنه رجل مطلق، لا تزوجونه ترى يطلق، حذرهم علي بن أبي طالب. فكانوا يقولون لعلي فليأخذ وليطلق، إن شاء أمسك وإن شاء طلق، راضي، لأنه كان محبوبا كل من يحبه رضي الله عنه. يقول ولا طلق امرأة إلا تمنت البقاء معه، يعني ما في امرأة طلقها إلا تمنت أن تبقى معه لحسن عشرته رضي الله عنه. حتى قالوا إنه طلق امرأتين ثم أرسل لواحد كل واحدة منهن منهما المتعة، متعة الطلاق، وقال لخادمه استمع لما تقول بعد أن تسلمها المتعة. فذهب الخادم إلى فلانة وقال هذه متعة الطلاق من الحسن بعد أن طلقها، هذه متعة الطلاق. فقالت جزاه الله عنا خيرا، شو طلقني لكن جزاه الله الحسن عشرتي رضي الله عنه. الثانية أيضا راح لها وأعطاها المتعة وقال هذه متعة الطلاق من الحسن ابن علي. فقالت متاع قليل من حبيب مفارق، كلهم يحبونه، كلهن يحببنه. قالت متاع قليل من حبيب مفارق. فرجع هذا الخادم إلى الحسن قال فلانة قالت كذا وفلانة قالت كذا، فالذي قالت متاع قليل من حبيب مفارق رجعها لذمته، أعادها إلى ذمته. فالقصد أنه نعم اشتهر أنه مزواج، لكن من أين لكم أنه كان ينوي الطلاق؟ ما في دليل. قد يكون ملولا، يعني ممكن أي مشكلة أي ضيق صدر كذا يطلق، هذا موضوع ثاني. لكن أول شيء نحتاج إثبات أنه تزوج 60 أو أكثر، نحتاج إثبات أنه كان يطلق بسهولة، نحتاج أن نثبت أنه كان ينوي هذا بقلبه، أنه ينوي الطلاق حين الزواج. كل هذا غير ثابت، كل هذا غير ثابت، فالله أعلم. لكن على كل حال المهم أن الزواج بنية الطلاق محرم حتى لو فعله الحسن رضي الله عنه. لكن مع هذا نقول له لم يثبت عن الحسن رضي الله عنه ذلك. نعم. قال أو يعلق نكاحها، هذا كذلك نكاح من أنواع الفاسدة الآن، شروط الفاسدة المفسدة للعقد. قال أو أن يعلق نكاحها كزوجتك إذا جاء رأس الشهر، أو إن رضيت أمها، أو زوجتك عفوا، زوجتك إن جاء رأس الشهر، أو إن رضيت أمها، أو إن وضعت زوجتي ابنة فقد زوجتكها. الشروط هذه غريبة شوية، يعني واحد راح يتزوج فقال لولي المرأة زوجني ابنتك، فقال خلاص اعتبرها زوجتك وأنا وافقت، بس بشرط شوفهم راضية ولا مو راضية. فهنا علقه، زواج معلق بماذا؟ برضا الأم. أو قال زوجتك لك مو الحين، بداية الشهر، حنا الحين 15 شهر، بداية الشهر القادم اعتبرها زوجة لك. طيب، أو زوجتك إن أمها ولدت بنتا أزوجك، لأن أنا ببنت قاعد عندي وكذا، إذا جابت ابنا لا ما أزوجتك. فهذه الشروط التي أو الأمور المعلق عليها النكاح، قالوا يفسد النكاح. قال لي ما، قال لي ما يصلح، الأصل فيه أن يكون منجزا، الأصل في النكاح أن يكون منجزا ولا يصح مع هذه الشروط، فهي شروط فاسدة وفي الوقت ذاته مفسدة، لا يصح العقد، لابد أن يعقد من جديد. يعني لو جاء أول الشهر قال خلاص صارت زوجتي، قال لا عقد جديد، هذاك عقد ما له قيمة، رضت أمها الحين سوى عقد. طيب هو قال لي زوجتك إذا رضيت أمها، الحين رضيت أمها، قال الحين خلي زوجك. فالشروط التي قبل النكاح هذا أو المعلق عليها النكاح أو لا قيمة لها حتى يقع العقد بعد حصول هذا الذي علق عليه. هذا المشهور في المذهب. والقول الثاني أن يصح أنه لا مانع من ذلك، ولكن الأحوط أن يعيد العقد خروجا من الخلاف. الأحوط هذا اختيار شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى، أن الأحوط أن يعيد العقد، وإلا يرى أن العقد صحيح. إذا قال زوجتك إذا رضيت أمها تصل أمها راضية، قالت راضية، قال صح العقد خلاص يعتبر زوجة. لكن على كل حال هو في المذهب أيضا أن يشترطون شيئا آخر، هو الإيجاب والقبول، وأن القبول يقوم بعد الإيجاب يقوم بعد القبول، عفوا القبول يقوم بعد الإيجاب، يعني الأب يقول زوجتك ثم يقول الزوج رضيته، فلا بد أن يكون الإيجاب من الأب والقبول من الزوج. طيب يقول زوجتك، إن جاء الرضية أمها فيقول قبلت، فيسألون أمها فتقول أذنت، المذهب يقول لازم يعيد العقد. اختيار شيخنا أنه مو لازم يعيد العقد، لكن الأفضل أن يعيد العقد حتى ما يعيشون في دوامة أن احتمال العقد باطل احتمال كذا، فالأحوط خروجا من الخلاف أن يعاد العقد مرة ثانية. النوع الثاني من الشروط قال لا يبطله، أي لا يبطل العقد، كأن يشرط لها أن لا مهر لها، أن يشرط أن لا مهر لها ولا نفقة، أو أن يقسم لها أكثر من ضرتها أو أقل، أو إن فارقها رجع عليها بما أنفق، فيصح النكاح دون الشرط. يعني يقول هذه لا تؤثر في صحة النكاح، لكن الشروط لا قيمة لها. مثل إيش؟ قال يشترط لا مهر لها، قال شوفي، أو قال لأبيها في العقد، قال زوجتك ابنتي فلانة، قال قبلت بشرط. ما هو الشرط؟ قال ما في مهر، ما في مهر، ما أدفع مهر، احمد ربك رضيت تتزوج بنتك، ما أدفع ولا مهر. على المذهب يقول هذا العقد صحيح، والمهر يلزمه، والمهر إيش يلزمه؟ طيب كم يعطيها؟ مهر المثل، شوفون خواتها أو بنات عمها أو عامة النساء بكم يتزوجنا، كم يدفع لهن مهر؟ يدفع غصبا عليه. فيقول العقد صحيح والشرط باطل، ولها مهر المثل، ولها مهر المثل. هذا قول المذهب، أن الشرط باطل والعقد صحيح. واختار ابن تيمية أن هذا الشرط باطل والعقد باطل. لماذا؟ قال لأن هذا الشرط بالذات لما يقول لا مهر لها، هذا ما يجوز إلا للنبي، هذه مخصوصات النبي صلى الله عليه وسلم، امرأة مؤمنة وهبت نفسها للنبي، إن أراد النبي أن يستنكحها قال خالصة لك من دون، الوحيد في البشر الذي يجوز له أن يتزوج بدون مهر يعني بالهبة هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أما غيره فلا يصح العقد بدون مهر. فهذا الشرط كأنه يقول بنتك هبة، يقول الهبة لا تصح في الزواج. فالشيخ الإسلام تيمية يرى أن هذا الزواج باطل، يعني يرى هذا الشرط اللي هو بدون مهر يلحق بالشروط السابقة اللي هي إيش؟ فاسدة مفسدة للعقد. المذهب لا، يصح الزواج والشرط فاسد ولها مهر المثل. هذا بالنسبة للمهر. أو لا نفقة، إذا قال لا نفقة إسقاط النفقة، قال أهل العلم هذا يمكن تقسيمه ثلاثة أقسام، إسقاط النفقة يمكن تقسيمه ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يشرط في العقد، أن يقول لا نفقة لك في العقد، طيب لا نفقة لك، قالت تم، المذهب قال يصح العقد ولها نفقة، يصح العقد ولها نفقة، الشرط فاسد والعقد صحيح. الثاني هي أن تتنازل، قالت فلان ليش ما تزوجني؟ قال ما عندي فلوس، قالت ما أبي فلوس، ما أبي نفقة، أنا غنية، أنا موسرة، ما أحتاج منك نفقة، بس تزوجني، فتنازلت هي عن النفقة، فهذا جائز، جائز أن تتنازل المرأة عن النفقة. لكن هذا التنازل لا يسقط حقها. لو فرضنا تنازلت ثم بعدين جاه إبليس أو جاه أخوها أو جاءتها أختها أو صديقتها قالت لها الحين ينفق على زوجته الأولى، أنت ما ينفق عليك، ليش ناقص انت ما ينفق عليك؟ المفروض ينفق عليك. قال صدق؟ قال لي حتى لو انت موسى، حتى قال انا تنازلت. قال لي تنازل ما يسقط حقك. فبعد العقد بمده بسنه بسنتين قال فلان انفق، انفق عليه. فهنا تلزمه النفقه، وليس له ان يقول انا شارط ان ما في نفقه وانا قايل ما في نفقه وانت موافقه وانت موقعه، ما له قيمه. يلزمه النفقه، يلزمه ان ينفق عليها، لان هذه الشروط شروط ما غير ملزمه، غير ملزمه لها. الثالث، الحالة الثالثة، أن يكون صلحا، يعني واحد مع زوجته وصار خلاف بينهما، قال أبطل قلت فلان. قالت ليش؟ قال والله مو قادر أنفق ولا كذا. قالت لا خلني على ذمتكم ما بنفقة. فيسمونه صلح، يسمونه إيش؟ صلح بين الزوجين. تنازلت صلحا، الأولى تنازلت رضا، هنا تنازلت صلحا، فهنا يسقط حقها في النفقة، لأنها هي التي تنازلت عنه باختيارها صلحا، اختيارها صلح، يسمونه صلح، يسمونه صلح. وهنا تسقط النفقة لأنها تنازلت عنها. أو أن يقسم لها أكثر من ضرتها أو أقل. قالت هذا الشرط فاسد. واحد زوجت قال لها بس أنا عندي زوجة ثانية. قالت أنا لي 6 أيام ولها يوم. قال أبشر تم، الشرط فاسد والعقد صحيح، الشرط فاسد والعقد صحيح، لأنه لابد من العدل. وإلا إذا تنازلت موضوع آخر، لكن ما تنازلت الثانية لابد أن يقسم بينهما. أو إن فارقها رجع عليها بما أنفق. قال ترى تطلقنا ترجعي لي كل اللي أنفقت عليك. قالت له تم، الشرط فاسد والعقد صحيح، وليس لها أن تعيد له ما أنفق. في أحد عنده سؤال على ما مضى؟ تفضل. إن أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم به الفروج. كيف؟ إيه. إيه. ما في أربعة، أربعة بالزنا، اثنين. هذا عادي، هذه حكومة، هذه يسمونها حكومة، ترجع القاضي. هذه هذه مسألة قضاء، مسألة قضاء. هذه إذا صار في كذب بين الزوجين أو إنكار، هي وافقت بعدين قالت أنا ما وافقت، أو هو وافق بعدين قال ما وافقت، هذا عاد ترجع القضاء، قضاء بينهم عند القاضي، يتفاهمون. أي نعم، خير إن شاء الله. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم. ها تأخرت في رفع يدك. يلا، المسيار. ما في شيء في الشرع اسمه زواج المسيار، لا يوجد في الشرع شيء اسمه زواج المسيار. هو الذي قلنا قبل قليل، وهو أن تتنازل المرأة عن بعض حقوقها، أن تتنازل المرأة عن بعض حقوقها، كأن تقول له مثلا أريد ليلة في الشهر، أو أريد زواج بدون نفقة، أو زواج بدون سكنة. فهذا التنازل، هذا تنازل، أن تتنازل المرأة عن بعض حقها، وهذا التنازل لا يسقط حقها، هذا التنازل لا يسقط حقها. لو تنازلت قالت له مثلا، قال أنا أتزوجك لكن ما عندي نفقة، قال تم، تزوجت بهذه الطريقة، قلنا لا يسقط حقها في النفقة حتى لو تنازلت، حتى لو وقعت التنازل. كذلك لو قال لها لا أبات عندك، أتزوجك على أن لا أبات عندك، أمر عليك في النهار، هذا يسمى المسيار، أسير عليك، أمر عليك في النهار لكن مبيت ما في، كله عند زوجتي الأولى، قالت موافقة وتم العقد. ثم بعد ذلك طالبته بالعدل، وأن يبات عندك ما يبات عند زوجته لها الحق في ذلك. هذا هو المسيار، وهو تنازل المرأة عن بعض حقوقها، وهذا التنازل لا يسقط الحق، هذا التنازل لا يسقط الحق. وقد تنازلت أم المؤمنين سودة رضي الله عنها عن ليلتها لعائشة، فكانت عائشة تأخذ ليلتين، وسائر نساء النبي كل واحدة ليلة، لأن عائشة رضي الله عنها كانت تأخذ ليلتها وليلة سودة، بينما سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يأخذن ليلة ليلة. فسودة هنا رضي الله عنها تنازلت عن ليلتها، فكان النبي صلى الله عليه وسلم خلينا نقول يسير عليها ما يبات عندها. فهذا إذا كان بالتنازل لا مانع، لكن إذا لكن له ليس شرطا، ليس شرطا. الآن الذين يتعاملون مع زواج المسيار يجعلونه شرطا، وحتى لو طالبت لا يعطيها حقها، وهذا لا يجوز، لا يجوز. هذا شرط فاسد، شرط فاسد لا قيمة له، ويجب عليه أن يعدل إذا طالبت بذلك. والله أعلم. صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خير.